درسي دب سدي في سجل تميتر بيسو اسين سورة الطارق آية تكرك أبدي هنج آية تربت ديمتي جوز صدم مفأة. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. معنى آية تكنا أكن در درسو سورة سورة الطارق جأمتي إسين سورة مكاتي آيان إسيدا قد أتربة لكويس إسيدا سدي تميجه إسين إيغا سورة البلد جأمتوتي بوته. بسم الله الرحمن الرحيم جل أمن دبئي مكا ربي وهند رحمة قلوتي والسماء سميلا خخطه والطارق أما اللي طارقين خخطه وما أدراك ما الطارق طارق وان إنتي مالت سبيسس يو إسا بيخوباته نوت سي هما تكاسبيسس طارق جتشون النجم الثاقب أرجيك قد أكان إفتوكو تكا طارق جتشون أرجم إفهند ثاقب جتشون كان إفا إسات دكان أرجتشو تكا كان هقا شيطاني وام ملايكا سمي كيستها سويتو تقيفتؤوف سمئت ألئيات جلج اي ورانو تكا أرجتشو دوب ربين سمئي في وان سمي كيسا إفهن دان خختي أكجئ إن كل نفس لما عليها حافظ لبو تكا نما مرة ملايكا أيدتو الرجرة ملايكا بلان مرة أيدو هقا قراها تاجرا هقا جولمأ هقا رفا أكسما هقا مرة نما تيستوتو نما وججرة أمس ملايكا دلقا نما أيدتو تن قارئي همتو كتبدو نما مرا وججرة وان ربين ملايكا نما تيستو نما هندافو قدف نماتو ولا فاتكتها جمجتش آفي مي قاف إني قراها تا كيس جرو لا لا إساتو وان إساميلو إفرات أوه قاف إني جول يوكا هقارفو إساتو إفتيسي رقايو لالي نمني لافا